الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: متى يكون التكبير للقيام من السجود لمن جلس للاستراحة؟ هل هو عند الرفع من السجود أم عند القيام من الجلسة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السنة في التكبير أن تكون عند بداية الفعل، وقد نبهنا على ذلك وذكرنا حديث الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر إذا ركع، وكان يكبر إذا هوى إلى السجود، وكان يكبر حين يرفع رأسه من السجود. فقوله حين يرفع يدل على أن تكبيره يكون عند ابتدائه للرفع، فإذا رفع رأسه من السجود وأطال في التكبير فإنه لا يستطيع أن يصل إلى وقت القيام. فقالوا العبرة بالابتداء لا بالانتهاء عند من يقول بجلسة الاستراحة، كما نص عليه بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة بقي لها طواف الإفاضة ورجعت إلى المدينة، وبعد مدة قصيرة وانتهاء العذر رجعت إلى مكة لأدائه، ولكنها دخلت لمكة بعمرة، ثم بعد انتهائها من العمرة طافت طواف الإفاضة، فما حكم دخولها مكة بعمرة قبل أداء طواف الإفاضة وجزاكم الله خيرا؟ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أجمع العلماء على أنه ركن من أركان الحج، وقد أمر الله عز وجل به في قوله وليطوفوا، وأجمع المفسرون على أن الأمر بالطواف هنا المقصود به الأمر بطواف الإفاضة، وهو الذي يبقى في ذمة المكلف بقية عمره، حتى ولو إلى 10 سنوات لو لم يطف طواف الإفاضة لزمه أن يرجع ويطوف هذا الطواف، فذمته متعلقة به، ولا يتحلل التحلل الأكبر إلا بطواف الإفاضة. وبناء على ذلك فإنه إذا رجعت بعد فراغها من حجها ولم تطف طواف الإفاضة، فإنه يلزمها أن تؤدي هذا الركن لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فإذا بقيت حتى زال عذرها وهو الحيض ثم رجعت ثانية بعمرة فلا بأس. ولذلك قال بعض العلماء إنه يستحب لمن خرج وفارق مكة أن يأتي ولم يطف طواف الإفاضة أن يأتي بعمرة إذا حصل الإخلال بالجماع. وبناء على هذا فالأصل يقتضي أن تبتدئ بطواف الإفاضة أولا إذا جاءت بعمرة، فإنها تبدأ بطواف الإفاضة قبل عمرتها، وإنما تأتي بالعمرة في حال وجود الجماع إذا حصل جماع من الزوج قبل أن تفعل هذا الطواف. أما إذا لم يجامعها الزوج فإنه يجوز لها أن ترجع بدون عمرة إلى مكة وتطوف هذا الطواف، ولا يلزمها أن تعتمر، وإنما قالوا تعتمر حتى تؤديه على وهي متلبسة بالنسك، لأن النسك الأول أخل به. وعلى هذا فإنها تطوف أولا طواف الإفاضة لأنه ركن متعلق بالعبادة السابقة، ثم بعد ذلك تطوف لعمرتها وتتحلل منها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما مقدار الطمأنينة في الصلاة؟ وهل الطمأنينة ركن من أركان الصلاة؟ الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى كونها صلاة شرعية، وهذا النفي مبني على عدم وجود الركن، لأن الصلاة لا تنفى في حال فقد الواجب، وإنما تنفى في حال فقد الركن. فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي ما دمت لا تطمئن في صلاتك فإن صلاتك ليست بشرعية، أي ليست على الوجه الشرعي المعتبر. وعليه قال العلماء إن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ويؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه من الركوع. وإقامة الصلب لا تكون إلا بتحصيل شيء من الطمأنينة. وعلى هذا فإن قول جماهير أهل العلم رحمهم الله من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة على أن من صلى ولم يطمئن في صلاته ولو في ركن واحد منها فإن صلاته غير صحيحة. وأما حقيقة الطمأنينة فسيأتي إن شاء الله تفصيلها في حديث المسيء صلاته. لكن بالنسبة للركوع فإنه إذا سبح تسبيحة واحدة فإنه حينئذ قد حصل القدر الواجب، ثم يسعى إلى الكمال بالتسبيح ثلاثا لأنه المحفوظ عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع قدر الذكر، وهو قوله ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيكون قدر هذا الموقف. وقال بعض العلماء إذا كان موقفه على قدر قوله ربنا ولك الحمد أجزأه، لأنه المعتد به في حال التقسيم، أعني كونه مأموما مع مؤتما مع إمامه. وأما في السجود فأقله تسبيحة واحدة، ولكن يقولها إذا قال سبحان ربي الأعلى يقولها بطمأنينة، أما لو قالها بسرعة وعجلة فإنه قد لا يأمن في بعض الأحوال ألا يتحقق ركن الطمأنينة المعتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الرجل والمرأة في المجافة؟ بالنسبة للمرأة قول جماهير العلماء لا تجافي، لأنها لا تبالغ في المجافة، لأنها إذا بالغت تكشفت، والمقصود أن تستتر، فأمر النساء على غير أمر الرجال. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل والمرأة في كثير من أحكام الصلاة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فلم يجعل للمرأة كلاما لأن في صوتها فتنة، وإذا جافت فإنها فتنة من حيث انكشافها خاصة إذا وجد الأجنبي، ولذلك قال العلماء إنها لا تجافي. هناك حديث مرسل ذكره الإمام الحافظ أبو داود في المراسيل ولكنه ضعيف، فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بترك المجافاة، بتركها للمجافاة، ولكن الصحيح أنه لا يثبت هذا الحديث، والعمل عند العلماء على أنها لا تجافي إعمالا للمقصود الشرعي من الستر ووجوب الحفظ للمرأة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أين موضع الكفين حال السجود؟ هل تكون بمحاذاة اليدين أو بمحاذاة المنكبين؟ وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للكفين فمذهب طائفة من العلماء على أن السنة والأفضل أن يسجد بين الكفين، بمعنى أن تكون قريبة من الرأس حتى كأنه ساجد بين يديه، وتكون في هذه الحالة حيال الأذنين، وإذا أخرها فإنه يصح سجوده ويجزيه، وهذا قول جماهير العلماء. والسبب في هذا أن وضع الكفين أو السجود بين الكفين حالة كمال، وأما لو سجد وأخرها أو قدمها أو حصل شيء من التأخير الذي لا يقارب السنة فقد فاته الأفضل، لكن سجوده صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالسجود على سبعة أعظم، وذكر منها اليدين، ومن سجد على يديه فقد سجد، ومن وضعهما على الأرض بالصفة الشرعية المعتبرة فقد سجد. يبقى الأفضل والأكمل أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فاته ذلك صح سجوده وأجزاءه، والله تعالى أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل الصبي الصغير يمنع من المرور بين يدي المصلي؟ الصبي الصغير يمنع من المرور بين يدي المصلي، فإن مر بالغلبة فإنه إذا مر ولم يمنعه المصلي فإنه يأثم المصلي دون الصبي، ولذلك يقول العلماء في مرور المار بين يدي المصلي على أحوال، فحالة يأثمان وحالة لا يأثمان، وحالة يأثم المار دون المصلي وحالة يأثم المصلي دون المار. أما الحالة التي يأثم فيها المار والمصلي فهي أن يمر الرجل العالم أو المرأة العالمة بالمصلي والعالمة بموضع سجوده من الصلاة متعمدا للمرور بين يديه، فحينئذ يأثم، وكذلك أيضا يأثم المصلي مع علمه وقدرته على ربه، فيأثمان إذا سكت عن هذا المنكر فلم يمنع المصلي وأيضا لم يمتنع المار. أما الحالة الثانية لا يأثمان، كما لو مر صبي بين يدي كفيف البصر فإن كفيف البصر معذور إذا لم يشعر به، وبالنسبة للصبي غير مؤاخذ، فلا يؤاخذ المار ولا يؤاخذ المصلي. وتارة يأثم المصلي دون النار، كما لو مر صبي بين يديه وهو يعلم ويمكنها أن يمنعه فتركه فحينئذ يأثم. لكن يبقى السؤال، إذا كان الصبي غير مكلف وكان المنع من المرور بين يدي المصلي خوف الإثم، فلماذا يمنع الصبي؟ والجواب أن المنع من المرور بين يدي المصلي فيه علتان. العلة الأولى متعلقة بالمار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان له أن يقف 40 دون أن يمر بين يديه، ولا يدرى هي 40 يوم أو 40 سنة أو 40 شهرا، ولو كانت 40 يوما فإنه وعيد، وهذا يدل كما يقول علماء على أنه كبيرة من كبائر الذنوب لورود الوعيد على هذا الوجه، أي لو يعلم ما فيه من الإثم والمؤاخذة لكان له أن يقف ولا يمر 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما، الله أعلم بالمراد. فالمقصود من هذا أن المنع من مرور المار لدفع المضرة عن المار. أما العلة الثانية فهي دفع التشويش عن المصلي، فإن المصلي إذا مر بين يديه النار شوش عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها. فدل على أن من مر بينها يضره، وذلك بسكوته على المنكر وتشويش الصلاة عليه. وعليه فإنه إذا كان المار صبيا، وقلنا إنه لا يأثم، تبقى علة العلة في المصلي، وذلك أن مروره يشوش عليه في الصلاة ويقطع عليه فكرة، ومن هنا يقال بمنع الصبي. وأيضا يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، مع أن كل من الكلب والحمار ليس بمكلف وهو من البهائم، فقوله يقطع الصلاة يدل على أنه ينبغي منع الكلب ومنع الحمار، والكلب والحمار كل منهما ليس بمكلف. فإذا قيل إن الصبي ليس بمكلف فعدم تكليفه لا يمنع من منعه، كما هو ظاهر النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه أطلق فقال: من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل. وقوله ألا يحال، فإن مرور الصبي يحول بين المصلي وقبلته كما يحول مرور البالغ، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم لو انكشف قدم المرأة في صلاتها أثناء الركوع أو أثناء السجود؟ بالنسبة لستر القدمين فيه حديث الدرع السابق، ومن هنا قال طائفة من السلف رحمهم الله إنه يجب على المرأة أن تستر القدمين في الصلاة، واستثنى بعض العلماء حال سجودها، ومن هنا جعل بعض العلماء يفرق بين الظاهر والباطن، بين ظاهر القدمين وباطنهما، ومنهم من لم يفرق. فإذا حصل الانكشاف وكان هذا على وجه تعذر فيه المرأة أو لم تشعر به المرأة، فقد نص بعض العلماء كما ذكر ذلك الإمام أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني أنه يتفرع القول بعدم البطلان على حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنه كان إذا سجد بدت عورته، وهذا يدل على أن انكشاف العورة لا يضر إذا كان من ضرورة وحاجة أو كان بدون علم المصلي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الاشتراط في البيع؟ ومثاله رجل أراد بيع بيت فقال للمشتري: أشترط أن أسكن فيه سنة. مسألة الاشتراط في البيع، الشروط تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون الشرط يخالف مقتضى العقد، يقول له: أبيعك بيع هذا البيت بشرط أن لا تبيعه على أحد، أو أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تسكنه، أو أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تتصرف فيه لا بسكنة ولا ببيع. فكل هذه الشروط تخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن يمكن المشتري من السلعة، ومقصود الشرع من البيع حصول الملكية. فإذا قال له لا تسكن وقال له لا تبع، فمعنى ذلك أنه قد منع المقصود الشرعي من البيع، فقالوا هذا شرط يخالف مقتضى العقد فيوجب البطلان. وتارة يكون الشرط لا يخالف مقتضى العقد وهو اشتراط المنافع، وهذا يأتي على صور. فتارة يكون فيه غررا، يكون فيه غرر فيمنع من البيع، أو يكون فيه شبهة الربا فيمنع من البيع. فإذا تضمن الغرر كأن يشترط شرطا فيه غرر أو تغرير بالمشتري، وهو دمج الصفقتين في صفقة، حتى قال بعض العلماء من هنا نهي عن بيعتين في بيعة، لأنه يدخل البيعة الرديئة مع البيعة الجيدة، ويكون هذا وسيلة للإضرار بالناس. وكذلك أيضا قد تفسد البيعة الأولى وتصح البيعة الثانية، أو يوجد العيب في البيعة الأولى ولا يوجد في البيعة الثانية، فيحصل بين الناس شحناء وبغضاء. فالمقصود أنه إذا تضمن الشرط غررا أو تضمن الربا فإنه يوجب فساد البيع. ومن هنا قال بعض العلماء إن البيوع تفسد من أربعة وجوه: الوجه الأول تحريم عين المبيع، والثاني الربا، والثالث الغرر، والرابع أن تتضمن شرطا يؤول إلى الربا أو إلى الغرر. فالمقصود أن الشرط إذا تضمن الربا أو الغرر فإنه يوجب فساد البيع. أما الحالة الثالثة وهي أن لا يوجد في الشرط ما يخالف مقتضى البيع، ولا يوجد فيه ما يتضمن الغرر والربا، فإنه شرط صحيح معتبر إذا رضيه المشتري لزمه، وهكذا إذا رضي به البائع لزمه. ومن أمثلة ذلك أن يقول له: أشتري منك هذا البيت، أبيعك بيتي وأشترط أن أسكنه سنة كما ورد في السؤال. فإذا قال له: أشتري منك البيت بشرط أن أسكنه سنة، صح البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرة، وشرط جابر ظهر البعير إلى المدينة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: وكنت على جمل قد أعيا فتلكأ، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بعيرة حتى سبق القوم. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فلما حال صار البعير إلى هذه الحالة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيك. فقال: هو لك يا رسول الله. فتبايع مع النبي صلى الله عليه وسلم وباع له الجمل، فاشترط جابر حملان البعير إلى المدينة. فلما قدم المدينة قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيته الجمل، فقال: أتراني ما كستك وأنا أريده؟ هو لك يا جابر. فأعطاه الثمن وأعطاه البعير بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ما أكرمه وما أحفظه للعهد، فقد كان يحب جابر ويحسن إليه لمكان أبيه عبد الله بن حرام رضي الله عن الجميع وأرضاه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي من جابر أن يركب البعير إلى المدينة، وهذا يسمونه اشتراط المنافع. فتقول: أبيعك بيتي على أن أبقى فيه سنة حتى أجد، أو أبقى فيه شهرا حتى أجد أرضا أو أجد دارا أو أجد مكانا أسكن فيه. فهذا شرط صحيح، لأن اشتراط السكنى لا يخالف مقتضى العقد ولا يؤدي إلى الفساد. لكن اشترط بعض العلماء ألا يكون استثناء المنفعة مفضيا إلى الضرر، كأن يشترط مدة طويلة لا نأمن تغير السلعة فيها، كأن يقول: أشترط أن أسكن هذه الدار 50 سنة، فإننا لا ندري بعد 50 سنة أتوجد الدار أو لا توجد، وهذا مما يتضمن الغرر، وحينئذ ينتقل هذا الشرط من الحالة الأخيرة إلى الحالة الوسطى التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا صليت خلف إمام نسي الوضوء ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، فما حكم صلاتي وصلاة المأمومين، وكذا حكم صلاة الإمام؟ من صلى بالناس ناسيا أنه محدث ثم تذكر بعد انتهاء صلاته فإن صلاة من وراء صلاة صحيحة، ولا يلزمهم أن يعيدوا الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري عن الأئمة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم كاملة وعليهم خطأهم. وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى مالك في موطأ أنه صلى بالناس الفجر، ثم انطلق إلى مزرعة له بالجرف، فلما جلس على الساقية ساقية الماء رأى فخذه، نظر إلى فخذه فرأى أثر المني، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت، ثم قام فاغتسل رضي الله عنه وصلى ولم يأمر الناس بالإعادة. فهذا يدل على أن صلاة المأمومين صحيحة لأنهم قد أدوها على الوجه المعتبر، وخفاء أو عدم علمهم بحدث الإمام عذر يوجب صحة الصلاة لهم. مما يدل على هذا النظر الصحيح وهو القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين وكان في النعلين نجاسة، وهذا من طهارة الخبث، ولم يعلم الصحابة ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم خلع ثم الصحابة صلاتهم وراءه لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها، فدل على أن طهارة الحدث إذا نسيها الإمام أن صلاة من وراءه تعتبر صلاة صحية، تعتبر صلاة صحيحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الفاتحة لمن دخل مع إمامه قبيل الركوع ولم يتمكن من قراءتها؟ من دخل وراء الإمام ولم يتمكن من قراءة الفاتحة لضيق الوقت فإنه يكبر وراء الإمام وتسقط عنه الفاتحة. مثال ذلك لو دخلت فكبرت وراء الإمام، فالأفضل إذا كنت تشك في الوقت أو ترى الوقت ضيقا أن تبدأ بالفاتحة ولا تبدأ بدعاء الاستفتاح، لأنه لا يشتغل بالسنة لتضيع الركن، فتقرأ الفاتحة. فلو قرأت الحمد لله رب العالمين فكبر الإمام راكعا فإنك تكبر وتدركه في الركوع وتسقط عنك الفاتحة، لأنك لم تدرك وقتها، وأصل التكليف وشرط التكليف بالفاتحة أن يدرك وقتها، ومن أدرك الركوع على هذا الوجه فقد أدرك الركعة، لثبوت ذلك في حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: شيخنا الكريم وفقكم الله وفتح عليكم، هل من كلمة توجيهية حول فضل يوم الجمعة والاعتناء به وجزاكم الله خيرا؟ يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس في أيام الأسبوع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة تصبح يوم الجمعة إلا وهي مصيخة، أي أنها مصغية أصاخ بسمعه إذا أصغى، أي تخاف من الساعة إلا الثقلين. في هذا الحديث دليل على فضل يوم الجمعة، الله جل وعلا جعله عيدا للإسلام والمسلمين، أضل عنه من قبلنا وجعلهم من بعدنا، فاليهود تبع لنا في السبت، والنصارى من بعدهم تبع، وهذا يدل على فضل هذه الأمة وما أعطاها الله عز وجل من الخصائص وما فضلها به على غيرها من الأمم. يوم الجمعة يوم فضيلة وخير، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنن في هذا اليوم بأشياء عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بالتهيؤ لصلاة الجمعة، وأن يكون تهيؤهم على أتم الوجوه وأفضلها وأكملها. قال بعض العلماء: أفضل ما في يوم الجمعة الصلاة، خطبة الجمعة والصلاة، وذلك لاشتمالها على التذكير بالله والدلالة على كل شيء يرضي الله جل وعلا، وما فيها من تخويف الناس بالله عز وجل ونهيهم عن حدوده ومحارمه، ففيها خير كثير، لأن ذكر الله مفتاح الخير والبر للناس في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. فلشرف هذا اليوم جعل الله فيه خطبة الجمعة، فخير الناس من بكر لها وابتكر، وخير الناس في هذا اليوم من مشى لها ولم يركب، وخير الناس في هذا اليوم من غسل لها واغتسل، وخير الناس في هذا اليوم من جاءها مبكرا فجلس وصلى ما كتب له، دخل المسجد فصلى ما كتب له وجلس يذكر الله ثم أنصت للإمام والخطيب. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حصل هذه السنن فبكر وابتكر، غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ثم دنا وأنصت، غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام. وهذا فضل عظيم وخير كثير، فإن العبد يحتاج إلى مغفرة الدقيقة الواحدة، فضلا عن الساعة، فضلا عن اليوم، فضلا عن الأسبوع، فضلا عن 10 أيام، فهذا خير كثير وفضل عظيم. فيحرص المسلم على التبكير إلى الجمعة، إلا إذا كان عنده عذر يتعلق بطهارته أو عذر يتعلق بأهله من مريض أو نحو ذلك، فإن الله يكتب له الأجر. حتى جاء في الحديث أن الملائكة إذا كان الإنسان محافظا على التذكير يوم الجمعة وافتقدته الملائكة لجمعة من الجمعات قالت بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعظم الناس أجرا في يوم الجمعة من حرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في هذا اليوم المبارك، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالاغتسال للجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم أنه كان يندب إلى مس الطيب كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ثم مس من طيب أهله أن يتطيب قبل خروجه إلى الصلاة. وكذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام ترغيب المسلمين في التبكير للخروج إلى يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة كما ذكرنا في الحديث السابق. وبين صلى الله عليه وسلم أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا يدل على فضل التبكير إلى الجمعة، والملائكة بصحائفهم وصحفهم ينتظرون المبكرين إلى المساجد يوم الجمعة. فإذا سلم الإمام وسلم الخطيب طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، فما أعظمها من حسرة إذا لم يكتب اسم الإنسان في تلك الصحف. أعظم الخسارة خسارة الدين، وأعظم الحرمان حرمان الدين. أما الدنيا فإنها تذهب وتأتي، ولكن الدين إذا ذهب وخسارة عظيمة لا يستطيع الإنسان أن يعوضها إلا أن يرحمه الله برحمته. فيقول بعض العلماء عجبت من هذا الحديث، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طووا الصحف ثم جلسوا يستمعون الذكر. يقول في هذا دليل على فضل الخطبة وشرفها وعظيم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ينبه على فضل الخطيب حتى إن الملائكة تستمع لذكر الله جل جلاله. أعظم الناس أجرا يوم الجمعة من أنصت لذكر الله وتأثر بالمواعظ التي تدعوه إلى طاعة الله، وعقد العزم على أن يغير حاله فيما بينه وبين الله. فإن الله لم يشرع خطبة الجمعة إلا للعمل، ولم يشرع هذه المواعظ إلا للتأثر. فأعظم الناس أجرا في يوم الجمعة وفي خطبة الجمعة من خشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه. ولقد حرم الله على النار عينا بكت من خشية الله جل جلاله. فيحرص المسلم على أن يستمع هذا الذكر، وأن يعرض أقواله وأعماله، وأن يعرض أموره وأمور أهله وبيته على ما يقال. فإن هذا الكلام الذي يلقى على سمعك الذي تؤمر به بطاعة الله، تؤمر فيه بطاعة الله أو تنهى عن معصية الله، ما هو إلا حجة لك أو حجة عليك. هذا الكلام الذي تستمعه الأمم وتستمعه الألوف والملايين، ما هو إلا حجة للإنسان أو على الإنسان. فعلى المسلم أن ينتبه لما يقال من المواعظ يوم الجمعة، ويحرص على أنه يخرج من ذلك المسجد وهو أخشع الناس قلبه. وكان بعض العلماء يقول إذا أراد الله أن يسعد العبد في الطاعة جعله يفكر كيف يخرج وهو أحسن الناس حالا فيها، فتحس بأنك تحتاج إلى أن تخرج من هذا المسجد وليس فيه أحد أفضل من حالك، فتبكي من خشية الله وتخشع لله سبحانه وتعالى وتتأثر بما يقال، وتحس أنك المقصر وأنك المذنب وأنك المسيء وأنك ترجو رحمة الله جل جلاله. ومن أعظم الناس أجرا في هذا اليوم وأعظمهم خيرا وطاعة وبرا من حرص فيه على ذكر الله عز وجل، خاصة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه ذكر يوم الجمعة ثم قال فأكثروا علي من الصلاة فيه، فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فيكثر المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم معروضة عليه. فيحرص المسلم على أن تعرض منه صلوات كثيرة، يحرص خاصة في هذا اليوم، وخاصة طلاب العلم وأهل الفضل من اقتدى بهم يحرصون على هذه السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه. كذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ندب إلى قراءة سورة الكهف، وأن من قرأها يوم الجمعة أعطي نورا كما بين السماء والأرض، وهذه من الرغائب التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. كذلك أيضا على المسلم أن يكثر في هذا اليوم من النوافل، فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله، يسأل الذي بيده خزائن السماوات والأرض، يسأل الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ما فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وهذا يدل على فضل كثرة الصلاة في هذا اليوم إلا في أوقات النهي، فيحرص على كثرة النوافل فيه لعله أن يوافق هذه الساعة التي ترجى فيها الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ترد مسألته وأنها ستقضى حاجته، سواء سأل خير دين أو خير دنيا، فطوبى لمن جعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. ويستحب للإنسان في هذا المبارك أن يحرص على أن يكون أقرب ما يكون على طاعة الله إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقك الله تعالى إلى كل خير، هل يشترط عند قتل الحيات استئذانها، وهل هذا خاص بالمدينة أم هو عام؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الحديث ورد في المدينة خاصة بقوله عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة إخوانا أو سكانا، فإذا رأيتم شيئا من هذا فآذنوه ثلاثا. فالسنة في المدينة إذا رأى الإنسان حية أن يستأذنها ثلاثا، واختلف العلماء، قالوا يستأذنها ثلاث مرات، فيقول لها يحرج عليها بالله ألا تؤذيهم وأن تنصرف، فإذا كرر ثلاث مرات إن انصرفت بعد الثلاث أو أثناء الثلاث فلا إشكال. وأما إذا وقفت فجاز له القتل على هذا القول، يرى أنه يستأذن ثلاث مرات. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالقول الأول أنه يستأذن الحيات في المدينة ثلاث مرات، فإن انصرفت أثناء الاستئذان أو بعد الاستئذان جاء فإنه لا يجوز له قتلها، وذلك لاحتمال أن تكون من الجن، ولا يقتلوا إذا كانوا من إخواننا من الجن. وأما إذا كانت أما القول الثاني فإنه يستأذن ثلاث مرات، فإذا يستأذن ثلاثة أيام، فيقولون يستأذن اليوم الأول، فإن رأى الحية مرة ثانية استأذنها مرة ثانية ولو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، فيحسب المرة الثانية، فإن رآها المرة الثالثة ولو بعد شهر في نفس البيت استأذنها ثالث مرة، ثم إذا رأى بعد الثلاث مرات هذه جاز له القتل. والقول بأنها ثلاثة أيام أقوى، لأن الرواية فإن بدا لكم بعد ذلك، ولو كان الاستئذان ثلاثة في نفس الموضع والقتل في نفس الموضع لفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الثبات والانصراف، فقوله فإن بدا يدل على أنه كان مختفيا ثم ظهر، يؤكد هذا أن الاستئذان يتعاقب مع وجود الاختفاء. ومن هنا فالصحيح أنه يستأذن ثلاثة أيام، بمعنى ثلاثة، ليس ثلاثة أيام بمعنى أن الأيام مقصودة، حتى قال بعض العلماء لو أنه ظهر في أول اليوم ثم اختفى وظهر آخر اليوم فإن آخر اليوم يحسب مرة ثانية، إنما قالوا ثلاثة أيام من باب الغالب أنه يتكرر ثلاث مرات ولو كانت الأيام متباعدة. وعلى هذا فإنه لا بد من استئذان ثلاثة في حياة المدينة، لكن تستأذن الحية في المدينة بشرط ألا تكون صائلة، أما لو صالت على الإنسان وهجمت عليه جاز له أن يقتلها قولا واحدا عند العلماء. والسبب في هذا أنها إذا هجمت على الإنسان وصالت عليه يجوز قتلها ولو كانت من الجن، لأنها في هذه الحالة إذا صالت عليه قتلت، ومن صال على المسلم يريد قتله فإنه يجوز له قتله. قال: يا رسول الله، رأيت إن جاء يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطي. قال: رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. فهذا يدل على مشروعية دفع الصائم، والإجماع قائم عليه. وعليه يقال بالتفريق بين أن تصول الحية على الإنسان فتهجم عليه، أو على ولده، أو على امرأته، أو على أهل البيت تهجم عليهم، فيجوز قتلها في هذا الحال وهي فاسقة، تندرج تحت أمره عليه الصلاة والسلام بقتل الفواسق، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم المشي الكثير في الصلاة من أجل سد الفرج في الصفوف أو من أجل التقدم إلى سترة؟ المشي للتقدم إلى سترة لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون كثيرا، يكون يسيرا، حتى قال بعض العلماء كمشيه صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهذا هو الذي جعل بعضهم يقول إلى 3 خطوات، فيمشي إلى الصف الذي أمامه خطوتين مثلا، وهناك فرجة في الصف الثاني لا يستعجل مباشرة، ينتظر قليلا ثم يمشي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر ثم نزل ثم رقى بعد السجدتين، فيجعل فاصلا بهذا القدر ثم يمشي، فلا يجعل الأفعال متصلة، لأنها إذا اتصلت خرجت عن العبث، خرجت إلى العبث، ولذلك للصلاة شغل، فينبغي أن يكون مشغولا بها، فيبقى هنية ثم ينصرف إلى الصف الذي بعده، ثم يبقى هنية ثم ينصرف إلى الصف الذي بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكررت منه الحركة لمصلحة الصلاة منفصلة. ونغتفر 3 خطوات لأن درجات المنبر كانت 3، فكان يصعد صلى الله عليه وسلم 3 وينزل 3 صلى الله عليه وسلم، فاغتفر 3 لهذا المعنى، وهذا هو الذي يقيده العلماء بكونه يفصل بينهم لفصله عليه الصلاة والسلام بين 3 من كل ركعة. وأما بالنسبة لمشيه للسترة فإن هذا يحقق المأمور به بقوله عليه الصلاة والسلام: مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءه، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه، فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نجعل السترة تلقاء الوجه، فدل هذا على أنه ينبغي للمسلم أن يحصل هذا المأمور، فإذا مشى إلى سترته كان من هذا المعنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا صف الصبي غير المميز في الصف فهل يكون قاطعا له أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فجزى الله هذا السائل كل خير، وهي مسألة جيدة وسؤال مفيد، ولا شك أنه من توفيق الله عز وجل أن يوفق السائل لحسن السؤال، لأنه إذا احتسب في ذلك يكتب له أجر ما يكون فيه من التوجيه. مسألة الصبي غير المميز الذي لا يعقل الصلاة، في بعض الأحيان يأتي الأب ويوقف الصبي بجواره، أو تأتي الأم وتوقف الصبية والبنت بجوارها، وتكون لا تعقل الصلاة، لا تقرأ ولا تفهم ما في الصلاة، فهذا النوع من الصبيان يقطع الصف، وجوده وعدمه على حد سواء، ولذلك يجلسه الإنسان ولا يجعله في الصف، لأن مثل هذا لا يعتد بموقفه، وليست بصلاته صلاة، ولا مأمور مثل هذا أن يؤمر بالصلاة، إنما يوقف في الصف الصبي المميز أو من في حكم المميز، فإن الصبيان يختلفون والذكاء يختلف من صبي إلى آخر، فإن الصبي ربما حفظ الفاتحة وعرف كيف يصلي وهو من 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات، أي قبل سن التمييز الذي ورد الأمر فيه، فإذا كان من هذا النوع الذي فيه ذكاء وفطنة ويحفظ ويتأدب ويؤدي الصلاة على صفتها، فإنه حينئذ يقام في الصف، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجزئ في السجود السجود على أصابع اليدين ورفع الراحة والعكس، وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز في السجود أن يسجد على أصابعه دون بطن الراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والدعم على راحتيك، فقال الدعم على راحتيك، وهذا يؤكد أن يفضي ببطن الراحة إلى الأرض، إلا إذا كان في الراحتين عذر كوجود الجروح والتشقق ونحو ذلك والألم، إذا الدعم عليها فإنه حينئذ يرخص له لوجود العذر، والله تعالى. والعكس فضيلة الشيخ؟ والعكس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واليدان، أمرت أن أسجد على 7 أعظم، قال: واليدان، فدل على أن اليد كاملة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، فإنه يغسل الكف كاملا. وعلى هذا فإنه لا يجزئ أن يسجد على بطن الكف دون الأصابع أو على الأصابع دون بطن الكف، والله تعالى أعلم. أتابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة من سلم قبل تسليم الإمام، وهل يجزئه سجود السهو في هذه الحالة؟ من سلم قبل تسليم الإمام له حالتان: الحالة الأولى أن يكون معذورا، كرجل عنده ظرف أو عنده شيء يخاف عليه من نفس محترمة أو أمر طارئ عليه يجب له أن يستعجل حتى يدركه، فتذكر ذلك الشيء فخفف في صلاته وسلم قبل الإمام. هذه الحالة وهي وجود العذر الخاص عند المأموم تجيز له أن ينفرد عن الإمام وأن يتم صلاته، لما ثبت في الحديث عن معاذ رضي الله عنه أنه لما طول بالناس في صلاة العشاء بقباء انفرد الرجل وأتم لصلاته وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بإعادة صلاته، فدل على جواز الانفراد عن الإمام عند وجود العذر. وعلى هذا يجوز لك أن تسلم قبله لكي تدرك ما أنت بحاجته خاصة في أحوال الضرورة. أما الحالة الثانية وهي أن يسلم قبل الإمام يسلم قبل الإمام من دون وجود عذر في حال القصد، فحينئذ لا تصح صلاته إذا تعمد. أما إذا كان ساهيا وناسيا فالتفت وسلم يظن أن الإمام قد سلم ثم تبين أنه لم يسلم، فإنه يرجع كأنه لم يفعل السلام ويتم تشهده ودعاءه ثم يسلم بعد تسليم الإمام، وذلك أن تسليمه على سبيل النسيان وقع على وجه لا يعتد به، فوجوده وعدمه على حد سواء. والقاعدة: لا عبرة بالظن البين خطأه، وقد بان له أن الإمام لم يسلم، فحينئذ يرجع كأنه في حالته ويسلم، إذ لا يرخص للمأموم أن يسبق إمامه بالسلام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أين تقف الزوجة إذا صلى الزوج بها؟ إذا صلى الزوج بزوجته أو صلى بمرأة أو صلى بذات محرم أو غير المحرم تقف وراءه ولا تقف بجواره، لأن المرأة لا تصف بجوار الرجال، لأنها إذا صفت بجوار الرجل ألهته عن صلاته وهي فتنة، ولذلك تتأخر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرها وراء الصبيان، فكيف إذا كان ثم البالغين؟ فدل حديث أنس الصحيحين على أن موقف المرأة وراء الرجال، والله تعالى أعلم. الله فضيلة الشيخ، إذا انتهيت من قراءة الفاتحة ثم قرأت سورة أخرى وانتهيت منها والإمام لم يركع، فهل لي أن أقرأ سورة أخرى أم أسكت؟ إذا انتهيت من سورة الفاتحة وكانت الصلاة جهرية فإنك تسكت، لأنك مأمور بالإنصات لقراءة الإمام، وجاز لك أن تقرأ ما فرض الله عليك من الفاتحة. أما إذا كانت الصلاة سرية وقرأت، فإن كان في الركعتين الأوليين فإن انتهيت من السورة فقرأ بعدها سورة ثانية وآيات أخرى، لأن هذا أعظم في أجرك وأفضل في ميزانك. أما إذا كنت في الأخريين فإما أن تكون في الظهر وإما في غيرها، ففي الظهر بعد أن تنتهي من الفاتحة تقرأ سورتي الإخلاص في الأخيرتين من الظهر، ولا يقاس عليهما غيرهما لعدم ورود النص في الغيب. وأما بالنسبة إذا قرأت الفاتحة في غير الظهر وطول الإمام فإنك تبقى ساكتا حتى يركع الإمام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا قرأ المصلي في ركعة واحدة سورتين فهل يشترط الترتيب بين السورتين؟ وجزاكم الله خيرا. ترتيب السور فضل وليس بفرض، فمن قرأ في الركعة الأولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية سورة قبلها كأن يقرأ في الركعة الأولى والضحى ويقرأ في الركعة الثانية والسماء والطارق، فإنه لا بأس بذلك، ولكن الأفضل والأكمل أن يراعي ترتيب القرآن على العرضة الأخيرة، لأن هذا الموجود في المصحف اليوم هذا الترتيب على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من حياته صلوات الله وسلامه عليه، وكان يدارسه القرآن في كل رمضان، يعرض عليه القرآن كاملا إلا في رمضان الأخير من حياته صلوات الله وسلامه عليه، فعرض عليه القرآن مرتين وكانت العرضة الأخيرة على هذا الترتيب. ولذلك يستحب العلماء مراعاة الترتيب، وهو أفضل، لأن العامة قد يشوشون على الأئمة وقد يحدث شيء من اللغط والشك في الصلاة، فالأفضل أن يأخذ بالترتيب وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هل هناك من كراهة في قراءة سورة بعد الفاتحة للمأموم عند سكتة الإمام؟ المأموم يقرأ الفاتحة فقط ولا يزيد على الفاتحة، وتشرع الزيادة على الفاتحة بالنسبة للإمام، وأما المأموم فلا، إلا في الركعتين الأخيرتين من الظهر في السرية فإنه يقرأ الفاتحة وسورة. أما الجهرية فإنه إذا سكت الإمام كما ورد في السؤال يقتصر على الفاتحة في سكوت الإمام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من اشتغل بتسوية الصفوف حتى ركع الإمام فكبر وركع مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة، فهل صلاته صحيحة؟ من أدرك من الوقت ما يمكنه أن يقرأ فيه الفاتحة وقصر ولم يكبر ولم يدخل مع الإمام، كأن يجلس يشرب في داخل المسجد أو يسوي الصفوف أو يفعل أمرا ما من الأمور، فإنه حينئذ يحتاط بقضاء الركعة. والسبب في هذا أن إسقاط الفاتحة للعذر، وهذا ليس بمعذور لتعاطيه لأسباب التقصير، حيث أدرك الوقت الذي يمكنه فيه أن يقرأ الفاتحة، كما لو ترك ذلك بعد التكبير فإنه قول واحد يلزمه أن يقضي الركعة عند من يرى فرضية الفاتحة. ولذلك كونه يشتغل بتسوية الصفوف هذا متعلق بالغيب، والواجب الذي يتعلق به في الصلاة الذي هو قراءة الفاتحة متصل، وإذا تعارض المتصل به والمنفصل عنه فإنه يقدم المتصل به على المنفصل عنه. ثانيا أن هذين الواجبين، أعني تسوية الصفوف وكذلك أيضا قراءة الفاتحة، ليس بمرتبة واحدة، فإن قراءة الفاتحة ركن وتسوية الصفوف على أحد قولي العلماء تعتبر من الواجبات وليست بركن من أركان الصلاة، وعلى هذا فإنه يحتاط بقضاء الركعة، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يدخل في تطويل الركعتين الأوليين وتقصير الأخيرتين تطويل الركوع والسجود، أو هل يجوز أن أقصر في السجود الأول وأطول في السجود الثاني؟ وجزاكم الله خيرا. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركوعه وسجوده وقيامه كان أن ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين كان قريبا من السواء، ولا يكون الركوع مثل القيام إلا في صلاة الكسوف، إنه يركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه. وتخفيف الركوع الثاني دون الركوع الأول إنما يكون في صلاة الكسوف أيضا، هذا محفوظ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لركوعات الفريضة فلم يرد فيها تفصيل في صلاة الظهر والعصر، ولذلك يتوقف في حكمه، والله تعالى. أتابعكم الله. فضيلة الشيخ، كيف تقرأ المرأة في صلاتها؟ أي هل تجهر في القراءة في مكان الجهر أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. إذا صلت المرأة الصلاة الجهرية فإنه تجهر في قراءتها وتسمع نفسها، وكذلك لأنها كالرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما هن شقائق الرجال. فالرجل والمرأة في هذا على حد سواء، ويستثنى من ذلك وجود الأجنبي، حيث نص طائفة من العلماء على أنها تخفض صوتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فجعل المرأة تنبه بالفعل ولم يجز لها أن تتكلم. ومن هنا قالوا إنها لا ترفع صوتها في الصلاة، حيث إنه احتيج إلى تسبيحها وتنبيهها، فأمرت أن تتعاطى الفعل صيانة لصوتها، لأن الله جبل الذكر بالفتنة على الفتنة بصوت المرأة وبما يكون من المرأة، ومن ثم تخفض صوتها عند وجود الرجل الأجنبي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من قرأ فجر يوم الجمعة جزءا من سورة السجدة في الركعة الأولى وجزءا من سورة هل أتى في الركعة الثانية؟ وهل يقرأ يوم الجمعة آيات فيها سجدة؟ وما الحكم في ذلك؟ قراءة السجدة سورة الإنسان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة، ولكن هذه السنة لا يداوم عليها مداومة تشعر كأنها واجبة، وإنما تفعل أحيانا وتترك أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أحيانا وتركها أحيانا. وكونه يقرأ جزءا من السجدة في الركعة الأولى وجزءا من الإنسان في الركعة الثانية هذا خلاف السنة، والسنة أن يتم السورتين. وأما قراءة سورة أخرى فيها سجدة في صبيحة الجمعة فهذا محل نظر، لأنه إذا تقصد أن يقرأ بسجدة غير السجدة أشعر الناس أن السنة أن يسجد في صلاة الفجر، وهذا كرهه بعض السلف، ولذلك كان بعض السلف يكره المداومة التي تشعر بالوجوب على صلاة على قراءة السجدة وهل أتى، لأن بعض العوام إذا رأوا صلاة الصبح خاصة أيام المواسم إذا رأوا الإمام لا يقرأ إلا السجدة وهل أتى على الإنسان ظنوا أن صلاة الفجر لا تكون إلا على هذه الصفة، حتى إن بعض العوام كان يعتقد أنها بخمس سجدات، أي أنه تكون فيها السجدتان لكل ركعة ثم السجدة الخامسة التي تكون في السورة. فمن فقه الإمامة أن الإمام يحافظ على السنة، ولكن يجعل هناك وقتا يقرأ فيه غير هاتين السورة ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يداوم مداومة مشعرة بالوجوب. واقتطاع جزء من السورة لا يدل على السنية، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، الرجل الذي يأتيه الضمان الاجتماعي في شهر معين ومن عادته أنه يزكي أمواله في هذا الشهر، فهل يزكي ما استلمه هذا العام؟ الراتب الذي يستلمه الموظف من الضمان أو غيره أو العامل إذا استلم أجرته، فإن هذا الراتب الشهري تخير فيه بين طريقتين. الطريقة الأولى أن تجعل لكل راتب حولا، فتكتب على كل راتب تستلمه شهرا ثم تضعه عندك، إن جاءت السنة الآتية في مثل شهر ذلك الراتب الذي استلمته وموجود عندك ما هو قدر النصاب زكيت، وإن لم يوجد فلا تجب عليك الزكاة. وهذه الطريقة صعبة وتحدث شيئا من الوسوسة للإنسان. والطريقة الثانية أن يجعل حول رواتبه واحدا، فإذا استلم أول راتب في محرم جعل محرما حولا لرواتبه، فإذا جاء محرم من كل سنة جمع ما جمعه من رواتبه وزكاه زكاة المال الواحد. وهذا يشكل عليه أن هناك رواتب لم يحل عليها الحول، فقال العلماء نلحقها بزكاة الغنم حينما تكون معه 120 من الغنم طيلة السنة، وفي ليلة الحول تلد واحدة لم يحل عليها الحول، فإنه يزكي بشاتين، مع أن الحول قد حال على ما تجب فيه الشاة الواحدة. وأيا ما كان، إن شاء يعمل بالطريقة الأولى فليعمل، وإن شاء يعمل بالطريقة الثانية يعمل، فإذا استطاع أن يضبط الطريقة الأولى فهي الأصل، أن يجعل لكل راتب حولا مستقلا، لأن الأصل أن الله لا يوجب عليك زكاة الراتب حتى يحول عليه الحول. فإن أردت أن تعجل الزكاة وتجمع رواتب السنة كلها في حول الراتب الأول فلا بأس في ذلك، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من المعروف أن السنن الرواتب تسقط عن المسافر في السفر، ولكن حينما يذهب المسافر إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي فهل تسقط عنه أم يصليها رغبة في زيادة الأجر ويحافظ عليها، وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة للسنن الرواتب فإنها لا تصلى في السفر إلا راتبة الفجر، فتصلى حضرا وسفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها في سفره وداوم عليها في حضره. وأما إذا قدم الإنسان على المسجد النبوي أو على المسجد الحرام وهو مسافر فإنه لا يصلي الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مكة ولم يصلي الرواتب وجلس بمكة، لأنه قدم في صبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، ومكث بمكة أياما قبل أن يحج وقبل أن يذهب إلى منى في اليوم الثامن، فهذا يدل على أنه إذا كان المسافر بمكة أو المدينة ولم ينوي الإقامة 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، فإن السنة أن يترك السنن الرواتب، وكونه يتنفل في داخل المسجد بالنوافل المطلقة فهذا لا بأس به، والله تعالى فضيلة الشيخ، هل للصف حد؟ فلو صلينا في خلاء مثل صلاة العيد فهل للصف حد ينتهي إليه من اليمين ومن اليسار؟ وإذا لم يكن هناك ما يقطع الصف مثل الجدار ونحوه، وإذا امتلأ المسجد فهل يبدأ بالصف من وراء المسجد لمن يصلون في الخارج، أو أنهم يصلون من النواحي عن اليمين وعن الشمال؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فليس للصف حد ينتهي إليه، ويمكن أن يكون الصف طويلا جدا كما يقع في الصلاة إذا كانت في الثلاث، كما في صلاة العيدين والاستسقاء إذا كانت في الثلاث وامتدت الصفوف وتباعدت. ولكن بعض العلماء ذكروا مسألة إذا كان الصف طويلا في الصلاة الجهرية كصلاة الفجر وصلاة العشاء، فهل الأفضل أن يكون الإنسان في الصف الثاني بحيث يسمع قراءة الإمام، أم أنه يختار الصف الأول البعيد وتخفى عليه القراءة؟ فاختار بعض العلماء القرب من الإمام في الصف الثاني وفوات فضيلة الصف الأول، وذلك لأن القرب من الإمام وسماع التلاوة في هذه الحالة فضيلة متصلة بالصلاة، لأنها خشوع، والخشوع يعظم حظ الإنسان في الأجر في الصلاة. وأما بالنسبة للصف الأول ففضيلة مكان، فقدموا الفضيلة عن الخشوع على فضيلة المكان. وأما بالنسبة لقولك إذا كانت الصفوف خارج المسجد، فالصفوف التي في خارج المسجد إن كانت من مؤخرة المسجد بحيث ترى الإمام أو من يقتدي بالإمام فلا بأس، وإذا كانت في جنبات المسجد فيشترط أن يكون هناك شيء خارج من المسجد كصف من خارج من باب أو صف في جدار غربي أو شرقي. هذا الصف الذي يخرج من المسجد يجوز أن تصلي وراءه، أما إذا صليت والجدار يحول بينك وبين الإمام بانيا على سماعك للميكروفون أو سماعك للجهاز، فإن هذا لا يؤمن معه أن ينقطع الجهاز، ولا يؤمن معه إذا صليت الظهر وسهى الإمام فلم يجلس التشهد وقام مباشرة أن تجلس التشهد، لأنك لا ترى الإمام ولا من يقتدي بالإمام. ومن هنا قالوا لا بد في من يصلي خارج المسجد أن يأتم بدليل يدل على أفعال الإمام، بحيث لو سهى أو ترك واجبا كجلوس التشهد الأول ينتبه لذلك برؤيته لمن يقتدي بالإمام. وأما بالنسبة للصفوف من أين تبدأ إذا جئت متأخرا، فإن الأصل إذا تم الصف المتقدم أن يبتدئ الناس الصف من وسط من الوسط، ثم يثمون عن اليمين وعن اليسار، لا يبتدئون بميمنة المسجد ولا بميسرة المسجد، وإنما يبتدئون من وراء الإمام مباشرة. ثم إذا وجدت صفا طويلا وهذا الصف جزء منه على اليمين وجزء منه على الشمال، فهل تذهب وتتم الجهة اليمنى أو تتم الجهة اليسرى مثل ما يقع في التوسعة مثلا، تجد جزء الصف في اليمين في اليسار وجزء منه في اليمين وهو صف واحد، فهل تتم من جهة اليمين أو تتم من جهة اليسار؟ في هذه الحالة تتم من جهة الإمام، لأن البناء من جهة الإمام، فإذا وجدت الصف منقطعا بحيث جزء منه في جهة وجزء في جهة فانظر إلى جهة الإمام وتتم وتبني من تلك الجهة، وذلك لمكان العلم بأفعال الصلاة، فإن الصف الذي من جهة الإمام في التوسعة أعلم بأفعال الصلاة من الصف الذي أو جزء الصف الذي يكون بأقصى الشرق أو أقصى الغرب كما لا يخفى، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الحكم في من اقترض من مال مخصص عنده لأعمال خيرية وجزاكم الله خيرا؟ المال المخصص للأعمال الخيرية إن كان زكاة واجبة لا يجوز أن تبيت عندك إلا وقد أوصلتها للمستحقين. على طلاب العلم وعلى الأئمة إذا أؤتمنوا على الزكاة وعلى كل مسلم أؤتمن على دفع الزكاة أن يبادر بدفعها للمستحقين وأن لا يؤخرها، لأن تأخيرها فيه ضرر للمسكين وللفقير وللغارمين ونحوهم من أهل الزكاة. وإذا كان لا يعرف المستحقين لا يتقبل الزكوات فيحمل نفسه ما لا طاقة له به. فالواجب على طلاب العلم وعلى من يتحمل الزكاة وصرف الزكاة أن يكون عنده البيان ويكتب أسماء الفقراء والمديونين والمعسرين فيستلم بيد ويعطي بأخرى ويتق الله في هذه الحقوق. فإن المديون إذا غيب عن أهله بسبب الدين وحبس عن أهله بسبب الدين هو خصم لك بين يدي الله عز وجل، لأن هذه الزكاة التي تحملها وتكتنزها وتتأخر وتماطل في صرفها للمستحقين هم خصوم لك بين يدي الله. اليتيم والأرملة والمسكين والمحتاج أخذ الزكوات مسؤولية عظيمة، وينبغي على من يأخذ الزكاة أن يأخذها بيد ويصرفها بيد أخرى، والمماطلة فيها والتأخير وأذية المستحقين والمعسرين والمحتاجين وتكليفهم بأشياء يتأخرون فيها في الوصول إلى حقهم أمر لا يخلو صاحبه من التبعة والمسؤولية بين يدي الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا أيا كان هذا الشيء فشق عليهم فاللهم اشقق عليه. فإن هذه الألف إذا ذهبت بها لمديون له ذل الليل، قد أصابه الدين وكرب الدين فهو ذل الليل وهم الليل وذل النهار، لو بقيت عندك يوما واحدا حاسبك الله عز وجل عنه. فيتق الله المسلم، وهذا أمر أصبح يتساهل فيه الكثير إلا من رحم الله. وأما إذا كانت لأعمال خيرية فكذلك تكون أمينا إذا كلف تكليفا معتبرا بصرف أموال في جمعية خيرية أو نحوها. فعليك أن تتق الله وتبحث عن الأمناء والثقات والأخيار ممن تبرأ به الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، وممن تستطيع أن تقف بين يدي الله فتراه حجة لك بين يدي الله في أمانته وعدالته ونزاهته وخوفه من الله وشفقته على المسلمين ورحمته بالضعفاء. فإذا أعطيتها لمثل هذا وكلفته بها فإنه حينئذ تعطيه إذا وجد المستحق، وتأخيرها لا يخلو صاحبه من مسؤولية. وكونك تقترض في هذه الحالة تؤتمن على 1000 أو 2000 أو 3 يقول لك القائل اذهب واعطها للمستحق أو اذهب واعطها للمحتاج فتأخذها دينا، فإن هذا يضر بمن هو أحوج منك ويضر بمن اؤتمنت بدفع المال إليه. فاتق الله عز وجل، ولا يجوز لك أن تتسلف هذا المال إلا إذا قال لك صاحبها أعطي فلانا هذه 1000 في نهاية الشهر، فتأتي إلى صاحبها وتقول عندي ضرر وأستطيع في نهاية الشهر أن أجد هذه 1000، فهل تسمح لي أن أستدينها ثم في نهاية الشهر أعطيهم؟ فإن أذن لك فحي هلا وإلا فلا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للإمام إبلاغ المصلين قبل الصلاة بأنه سوف يصلي بسورة الأعراف حتى لا يتضرر أحد من المصلين، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا احتاط الإمام بإبلاغ المصلين أنه سيقرأ بالأعراف فهذا لا بأس به، لأن الناس ربما كان فيهم المشغول وربما كان فيهم الضعيف وربما كان فيهم المريض، فإذا أبلغهم قبل أن يصلي فهذا أمر حسن، وأرجو أن لا يكون به بأس، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وقراءة المأموم للفاتحة في الركعات الجهرية وجزاكم الله خير الجزاء؟ تقدم أن قراءة الفاتحة تعتبر ركنا من أركان الصلاة سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية، وسواء كان الإنسان مأموما أو إماما أو منفردا. فإذا كان مأموما ورأى الإمام فقلنا إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وذهب طائفة من الصحابة والتابعين وبعض الأئمة رحمهم الله إلى القول بفرضيتها حتى في الصلاة الجهرية، فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما كان يفتي بذلك، يفتي بالقراءة وراء الإمام. وسأل الأسود بن يزيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل يقرأ وراءه؟ قال له اقرأ. قال وإن جهرت؟ قال وإن جهرت. وهذا خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وجاء كذلك عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس يقول قولته المشهورة: إني لأستحي من الله أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ما فرق بين الجهرية والسرية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال بهذا القول طائفة من السلف كمكحول وعروة بن الزبير وغيرهم من الفقهاء والعلماء رحمهم الله. وقلنا إنه مذهب الشافعية، وهو كذلك يقول به بعض أصحاب الإمام أحمد، وقال به أيضا طائفة من أهل الحديث. الشاهد أن القول بإيجاب قراءتها وراء الإمام هو الأقوى دليلا. أما قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فقد عارضه قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إن قلنا إنه في داخل الصلاة ويشمل داخل الصلاة فنقول إذا سكت الإمام فاقرأ، فإذا قرأ الإمام وأنت تقرأ بالفاتحة فأنت مشتغل بركن وواجب متصل. والقاعدة في الشريعة أنه إذا تعارض الواجب المتصل والواجب المنفصل قدم المتصل على المنفصل، وهذا يعرف في مسائل ازدحام الفروض والواجبات والشروط أنه يقدم المتصل على المنفصل. فأنت حينما تقرأ الفاتحة تقرأها تصحيحا لصلاتك، وحينما تستمع للإمام تسمع لقراءة غيرك، فأنت مشتغل بما هو آكد وأوجب وما هو فرض عليك، ولذلك يعتبر مستثنى. ثم إنك تستمع في حال الإمكان، مع أن بعض الأئمة يفقه هذه المسألة فيترك قدر القراءة في السكوت. ويمكنك إذا قرأت مع الإمام، إذا قرأت في سكتة الإمام وبقيت لك الآية والآيتان تركتها حتى يركع، فإذا ركعت أنت الآية والآيتين وركعت وأنصت. فالشاهد أن الآية لا تعارض من كل وجه، ويمكن للإنسان أن يقرأ الفاتحة ولا يتعارض مع الإمام أثناء قراءته للقرآن، لكن لو حصل التعارض فإنه مشتغل بفرض متصل به والخطاب موجه إليه، وهو ركن. وفرق بين واجب في الصلاة وركن في الصلاة، فيقدم الركن على الواجب. وأما كون القائلين بأنها لا تجب في الصلاة الجهرية يعتذرون بأن الفاتحة، بأن المأموم إذا قال آمين صار كقارئ الفاتحة، فهذا محل نظر. قالوا لأن الله تعالى يقول قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن هارون لم يكن يدعو وإنما كان مؤمنا، فقال الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، فجعلهما بمثابة الداعي الواحد. قالوا فإذا أمنت على دعاء الإمام كنت كمن قرأ الفاتحة، وهذا ضعيف، لأن الدعاء جزء من الفاتحة وليس كل الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ذكر الدعاء نصفا، ولا يجوز الحكم بالكل بالنصف، لأن نصف الصلاة الدعاء. وكونك تؤمن على الشطر لا يقتضي أنك آخذ حكم الكل كما لا يخفى. فالقول القائل بوجوب القراءة لا شك أنه أقوى. وقد ألف الإمام البخاري رحمه الله برحمته الواسعة في هذه المسألة كتابا نفيسا، وهو جزء القراءة خلف الإمام، وذكر فيه مذاهب الصحابة والتابعين، وذكر فيه النصوص الدالة على قوة مذهبهم. وألف الإمام البيهقي الحافظ البيهقي رحمه الله كتابه جزء القراءة خلف الإمام، وذكر فيه النصوص والأدلة الدالة على قوة هذا القول ورجحانه، ولا شك أنه أقوى من حيث الدليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، علم عليه الصلاة والسلام أن الصلاة يكون الإنسان فيها مأموما ويكون إماما ويكون منفردا، فقال لا صلاة ولم يفرق بين الكل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الإمام سيقرأ وأن المأموم ربما لم يستطع إتمام قراءته، ومع ذلك قال أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وكونه يقال فهي خداج أي ناقصة لا يستلزم الركنية، هذا لا يخلو من نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد النقص بصيغة تشعر بالذنب، فهي خداج، ولم يكتفي بالمرة الواحدة. وكل هذا يؤكد على ضرورة قراءة الفاتحة. قيل لأبي هريرة إن الإمام يقرأ، يعني لا أستطيع أن أقرأها قبل أن يفرغ، قبل أن يبتدئ الإمام، فقال له اقرأها في نفسك، قال إن الإمام يقرأ، قال ولو قرأ الإمام. فهذا كله يدل على أن قراءة الفاتحة لازمة في الصلاة، سواء كان الإنسان مأموما أو كان إماما أو كان منفردا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمشتري أن يتذوق بعض حبات العنب أو غيره من الفواكه قبل الشراء دون استئذان البائع، وجزاكم الله خيرا؟ الأصل يقتضي أنه لا يجوز أن يأكل المسلم من مال الغير إلا بإذنه، وهذا أصل أجمع العلماء رحمهم الله عليه. لا يجوز أن تأكل من العنب ولا من غيره إلا إذا أذن لك أن تأكل منه، فإذا أذن لك فكل، وأما إذا لم يأذن لك فإن هذا الشيء الذي تأكله يعتبر لقمة من حرام، نسأل الله السلامة والعافية، خاصة إذا أخذت بسيف الحياء أو أخذت على سبيل القهر والغصب. فالإنسان يأتي إلى الرجل وهو يوهمه أنه يريد الشراء فيأكل من طعامه وهو لا يريد، وهذا لا شك أنه لا يخلو صاحبه من الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من لقمة من حرام حالت بين صاحبها وبين إجابة الدعوة، وقد يحرم قبول صلاته، نسأل الله السلامة والعافية، باللقمة من حرام يقذفها في جوفه، وقد يصيبه الله عز وجل الخشوع. ومن تفقد مطعمه فطاب مطعمه استجيبت دعوته، قال يا رسول الله ادع الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تستجب دعوته. الورع ينبغي للمسلم أن يصحبه، ومن الورع أن تتحفظ عن أموال الناس وحقوق الناس. إذا ظلمت فيما بينك وبين الله وتبت إلى الله تاب الله عليك. فإن امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا بخفها شربة الماء فغفر الله ذنوبها، ولكن من ظلم الناس وآذى الناس وأكل أموال الناس لا بد وأن يقتص منها أو يسمح الناس. تأمل حديث القبرين أو المقبورين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهما أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يقول بعض العلماء عجب أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فأعطي الشفاعة بقدر ألا تيبس الجريدة، لأن الحق للمخلوق، النميمة الحق فيها للناس وليس لله عز وجل، لله عز وجل حق وقد يغفره الله عز وجل، لكن حق الناس الذين أفسد بينهم فشتت شملهم وفرق جمعهم وطلق هذه وأضر بهذا وفرق بين الوالد وولده وآذى المسلمين، هذه كلها حقوق ومظالم يحملها على ظهره، نسأل الله السلامة والعافية. فأكل أموال الناس وظلم الناس في حقوقهم أمر عظيم. وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم إذا مر بالسوق وأعطاه العامل شيئا من الطعام لم يأخذه مع أنه يريد أن يشتري، فكان يقول له أعطني من هذا، فإذا أعطاه يقول له خذ، يقول لا ما أخذ. فسألته فقال إن هذا عامل والعامل وكيل، لا يملك أن يعطيك إلا بالبيع والمال، وليس بوكيل أن يهدر مال سيده ومال من استودعه هذه الأمانة. فكانوا يتورعون وهم يقال لهم خذوا، فكيف والإنسان يمد يديه إلى شيء لم يؤذن له بأخذه؟ فليتق الله المسلم وليعلم أن من الضرر أن يمر على مال أخيه ويأكل منه ثم لا يشتري ويمضي ويأتي الثاني والثالث، ما الذي يبقى لصاحب الحق؟ ثم إن هذا قد يفسد التجارة ويفسد عرضها، فإن عنقود العنب إذا أخذ منه هذا وأخذ منه هذا كان مشوه الصورة، وكان عرض البضاعة في بعض الأحيان يؤثر، فهذا كله فيه ضرر وفيه أذية، وينبغي للمسلم أن يحفظ حقوق الناس كما يحب أن يحفظ حقه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول وجدت الصف الأول في الصلاة غير مستقيم والصف الثاني مستقيم، فأيهما أفضل في هذه الحالة للدخول في الصلاة؟ الأفضل أن تسوي الصف الأول وتصلي فيه، هذا الأفضل، أنه إذا أمكنك أن تسوي الصف سوي، لأن هذا من الأمر المعروف أنه عنك. وإن غلبك وكان شيئا لا تطيقه وكان كبيرا وكان وقت الركوع قريبا فهذا تصلي فيه، والإثم على من تسبب في هذا العوج، يعني الإثم لغيره. وكونك لا تستطيع تسويته لكثرة وجود الخطأ خلل فيه تسوي ما استطعت ثم بعد ذلك تصلي فيه لأنك مأمور بإتمام الصف الأول فالأول، والله تعالى أتابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عندما أدخل السوق يطلب مني البائع أن أزن بنفسي، فإذا وزنت لنفسي فإني أزيد في الوزن قليلا، فهل في هذا حرج مع العلم أن البائع عادة إذا وزن مرة أخرى للتحقق فإنه يتغاضى عن تلك الزيادة المشار إليها، وجزاكم الله خيرا؟ الأصل يقتضي أن يكون الميزان ميزان قسط تأخذ به، تأخذ على قدر ما اشتريت، لكن هناك حديث السنن زن وأرجح، فاستحب بعض العلماء أن يرجح شيئا قليلا، يرجح شيئا قليلا في الكفة، وهذا لا شك أنه أورع بالنسبة للبائع، وجرت العادة والعرف بالمسامحة فيه، فإن كان شيئا قليلا فلا بأس به بشرط أن يجري به العرف، أما إذا كان هذا القليل له قيمة وجرى العرف بضبط الميزان كما هو كما في الأشياء الغالية النفيسة، فلا تأخذ إلا حقك ولا تزيد على هذا الحق قدر شعرة واحدة. إذا قلت أريد 50 غراما 30 غراما لا تزيد عليها غراما واحدة، فأنت اشتريت الشيء بحقه وقدره، مثلا كالذهب والأشياء النفيسة الغالية التي يكون الغرام منها يسوى كثير، فهذا لا يرجح فيه، وإنما يترك الخيار للبائع، إن أعطى شيئا من عنده فالحمد لله، وإن أراد أن يعطيك حقك فهذا رأس مالك، لا تظلم ولا تظلم، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: المريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما ولا قاعدا ولا على جنب، ولا يمكنه أن يومئ بشيء من أعضائه، فهل تجب الصلاة في حقه وكيف يصلي؟ الصلاة واجبة ما دام أنه يعقلها، ولو كان مشلولا والعياذ بالله شللا تاما فإنه يصلي، وتكون صلاته بالقراءة، وانتقاله للأركان معفوا عنه، مثلا لو كان منسدحا على ظهره فالأفضل أن يرفع ظهره قليلا حتى يكون مستقبلا للقبلة، لأن من جلس في حال المرض يكون كالجائز في التشهد فيستقبل بصدره، والميت إذا قبل للقبلة يرفع صدره قليلا إلى جهة القبلة، فالشاهد أنه إذا أمكن رفع صدره قليلا رفع، وإذا تعذر ذلك وكان لا يمكن رفع صدره يترك وهو مستلق سواء على وجهه أو على ظهره على الحالة التي يتمكن منها، ثم بعد ذلك يصلي ولا يتحرك لأنه لا يستطيع الحركة، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يقول الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان، ويسبح، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويتم، ثم يقول الله أكبر، فينتقل للأركان بالذكر ويسقط عنه الفعل لأنه لا يستطيع الفعل، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إذا لم يدرك الفرد أول صلاة الجنازة فهل يقضي التكبيرات الفائتة وكيف يكون ذلك؟ من لم يدرك التكبيرات الأول فإنه يقضي ما فاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم وغيره: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فدل هذا الحديث على أن من لم يدرك الصلاة كاملة عليه أن يتم ما نقص منها إن كان ركعة فأكثر، وفي صلاة الجنازة إن فاتته تكبيرة قضاها، ثم يفصل في صلاة الجنازة، فإن كانت الجنازة ترفع مباشرة كما هو موجود الآن فإنك تكبر التكبيرات التي فاتتك وراء بعضها وتسلم قبل أن ترفع ما أمكنك، ومثلا لو أنه فاتتك تكبيرتان وقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله تقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، ولو فاتتك ثلاث فثلاث، فالمقصود أنك تقضي ما فاتك من التكبيرات، فإن كانت الجنازة تترك لمن يقضي كما يجري في بعض البلدان تترك قليلا، فإنه يشرع أن يعيد الأذكار، والسبب في هذا أن الجنازة يصلى عليها حاضرة وذلك لا يصلى عليها قبل دخولها للمسجد، فنص العلماء رحمهم الله في القضاء أنها إذا أخرت ومكن المأموم من القضاء بالقراءة والدعاء قضى ما فاته ودعا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل هناك وقت محدد للسنن الرواتب أم تجب الموالاة بينها وبين الفريضة؟ هل هناك وقت محدد للسنن الرواتب أم تجب الموالاة بينها وبين الفريضة؟ هذا السؤال فيه بعض الإشكال، يعني هل المراد أنه يصلي الراتبة ومباشرة يقوم للفريضة؟ هذا معنى الموالاة، أن يقع الشيء تلو الشيء دون فاصل. والجواب إذا كان المقصود مثل هذا فليس بواجب أن تقع الراتبة قبل الفريضة مباشرة، لكن الواجب أن تقع في وقت الفريضة، يعني المنبغي أن تقع في وقت الفريضة، إن كانت قبلية ففي الوقت القبلي بعد أذانها، وإن كانت بعدية ففي الوقت البعدي ما لم يدخل وقت الأخرى، فإن دخل وقت الأخرى كانت قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العصر ركعتين، فقالت له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، إني رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما من قبل، قال: هما سنة الظهر أو راتبة الظهر، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. فدل على أنه إذا خرج الوقت شرع قضاؤها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنه يشرع للمسلم أن يقضي الراتبة بعد خروج وقتها. وأما بالنسبة للسؤال عن الموالاة، فإنه يجوز له أن يوقع الراتبة قبل فعل الفريضة ولو وجد الفاصل. فلو أنه صلى الراتبة كراتبة الظهر، ثم اضطجع بعد راتبة الظهر من شدة التعب، ثم أقيمت راتبة الظهر وقام يصلي ولم ينم، فإنه يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح عن حفصة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى رغيبة الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وهذا فصل بين الرغيبة وبين الفريضة، فوجود الفاصل لا يضر، وعلى هذا لا يشترط أن تكون الراتبة متصلة تماما بالصلاة دون وجود فاصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، من اشترى سلعة على الوصف وعندما قبضها وجدها على غير الوصف الذي وصفت له، فهل له أن يرجع عن هذا العقد؟ هذا البيع يسميه العلماء ببيع الغائب، وبيع الغائب إذا وصف وصفا يزول به الغرض وتنتفي به الجهالة صح البيع، لكن يبقى للمشتري الخيار، فإذا رأى السلعة وكانت مطابقة للوصف لزمه البيع على أصح قولي العلماء رحمهم الله. فإن اختل الوصف وقال له إن السلعة مثلا لو كان في عصرنا الحاضر اشترى منه أرضا في مخطط، قال إن هذه الأرض طولها مثلا 40 في 40 مثلا مترا، فجاء فوجدها أنقص من ذلك، كان له الخيار، إن شاء اتعاقد معه على ما مضى وسامحه في النقص، وإن شاء قال له: رد علي مالي وخذ أرضك، من حقه ذلك، لأنه لم تنطبق الصفة على المبيع، وقد اشترى المبيع بصفته الكاملة، فإذا أعطاه مبيعا ناقصا فقد أعطاه مبيعا غير المبيع المتفق عليه، وعلى هذا لا يلزمه أن يتم الصفقة، وله حق الفسخ، وهذا لا شك أنه من الخديعة والغش، خاصة إذا قصد البائع غشها المشتري. وأما إذا وجده منطبقا على الصفة التي ذكرها، وجد الأرض كما ذكر ووصف، فإنه يلزمه البيع ولا خيار له، خلافا لمن قال من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إن له الخيار المطلق. والصحيح ما ذهب إليه فقهاء المالكية والحنابلة في هذه المسألة من صحة البيع ولزومه إذا طابق الصفة، وثبوت الخيار له إذا لم تنطبق الصفة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله عز وجل، ما المراد بالجدال والمراء في العلم؟ وهل من كلمة توجيهية لطلاب العلم في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا. أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما الجدال والمراء فإنه يفسد دين الإنسان، فمن أكثر من الجدل حرم التسليم، خاصة إذا جاءته النصوص من الكتاب والسنة وأسفر أمامه وجه الحق، فإنه إذا جادل وأكثر المراء لم يأمن أن تصيبه فتنة والعياذ بالله، فتنطمس بصيرته وتعمى والعياذ بالله حتى تلتبس عليه الأمور، فلا يعرف الصواب من الخطأ ولا يعرف الحق من الباطل، كالذي استهوته الشياطين حيران في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. والجدال يفسد القلوب، وهو كثرة الخصومة واللجج. وبالنسبة لجدال العلم، أولا هناك قواعد ينبغي للمسلم أن يلتزمها، وهو أن الكلام في مسائل العلم ينبغي أن يكون على بصيرة وعلى نور وعلى دليل وهدى، كما قال سبحانه وتعالى: قل إني على بينة من ربي. فمن كان راسخا في العلم، قويا فيما يجادل فيه ويتكلم فيه، فإن له الحق أن يتكلم. وأما إذا لم يضبط المسائل ولم يحررها، أو كان أخذها أخذا على ظواهرها دون معرفة جليتها وحقيقتها والتعمق فيها، فلا ينبغي له أن يخوض في الجدال، لأن هذا يشككه في الحق ويجعله في مرية مما علم من الصواب. هذه القاعدة الأولى، أن لا يدخل في خلاف إلا بعد علم وحجة وبصيرة. ثانيا، أن يكون هدفه في النقاش والخلاف مع إخوانه الوصول إلى الحق، أن يكون الوصول إلى الحق هو الهدف وهو الغاية. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على يده. لأنك إذا كنت تنصف خصمك وتسمع حجته، فإن الله يفتح عليك في بلوغك للحق، فإن كان معه قبلته وتنازلت لما عنده وتركت ما عندك لما عنده من الحق. وإذا كان الحق عليه، فإنه أدعى أن تستبين حجته وأن تعرف سبيله ومحجته حتى تتمكن من دفع تلك الشبه والجواب عنها. فالمقصود أنه ينبغي لطالب العلم أن تكون عنده النية الحسنة، فلا يقصد من الجدال إظهار علمه، ولا يقصد من الخلاف والنقاش كلما وجد طالب علم يريد أن يتقوى عليه، أو جاء في محاضرة أو مجلس علم أراد أن يبرز لشيخه أنه يفهم أو يضبط المسائل أو عنده خلفية. فالله الله، فإن العلم لا يطلب لهذا، لا يطلب العلم من أجل أن يرائي به الإنسان أو يسمع، فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وللعبد ليكن العبد على علم أن هناك يوما تنكشف فيه الضمائر ويبدو فيه ما في السرائر، يوم تبلى السرائر، تبلى وتبتلى وتختبر. فالعبد إذا ناقش المسلم، إذا ناقش أخاه المسلم، ينبغي أن يبطن النية الصالحة. النقطة الثالثة والأخيرة، أن يستبين معه وجوه النقاش، بمعنى يحدد مكان الخلاف، ثم ينظر ما هو نص الكتاب وما هو نص السنة وما هو هدي السلف الصالح لهذه الأمة، وتعرض المسألة بجد.